الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن علم التاريخ علم شريف القدر غزير المنفعة، من أحسن ما وصف به قول بعضهم إنه علم يستمتع به العالم والجاهل، ويستعذب موقعه الأحمق والعاقل، فكل غريبة منه تعرف، وكل أعجوبة منه تستظرف، يجمع لك الأول والآخر، والناقص والوافر، والبادي والحاضر، والموجود والغابر. ولله در لسان الدين من خطيب، إذ يقول في ديباجة نظمه رقم الحلل في نظم الدول: وبعد فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار، وفيه للمستبصر استبصار، كيف أتى القوم وكيف صاروا، يجري على الحاضر حكم الغائب، فيثبت الحق بسهم صائب، وينظر الدنيا بعين النبل، ويترك الجهل لأهل الجهل. وقال آخر: ومن حوى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. وإذا كان هذا شأن التاريخ على جهة العموم، فكيف بتاريخ أعظم وأفخم من أرخ له، رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي فرض الله تعالى علينا الائتساء به، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا يتم واجب الائتساء به إلا بمعرفة أحواله وأخباره. وفرض علينا محبته، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولا يمكن أن تحب من لا تعرف، فإذا عرفت أخباره وأحواله وأيامه وسيرته أحببته لا محالة. ثم إن علم السيرة يسهل لك العلوم الأخرى من تفسير وحديث وفقه، كما قال الحلبي في سيرته: وبعد فالسير ذو تيسير للفقه والحديث والتفسير. اقرأ مثلا غزوة بدر من كتاب من كتب السيرة، ثم قرأ سورة الأنفال وانظر كيف تفهمها، ستجد أثر معرفتك بالسيرة في فهمك للقرآن. اقرأ في كتاب من كتب السيرة عن غزوة أحد، ثم قرأ سورة آل عمران. اقرأ في كتاب من كتب السيرة عن غزوة الخندق، ثم قرأ سورة الأحزاب. اقرأ في كتاب من كتب السيرة عن غزوة تبوك، ثم قرأ سورة التوبة. اقرأ في كتاب من كتب السيرة عن غزوة بين نضير، ثم قرأ سورة الحشر. فالعلم بالسيرة يزيدك فهما للقرآن. وقد قال الزهري رحمه الله: في علم المغازي علم الآخرة والأولى. وقال علي بن الحسين: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. والجادة عند العلماء التسامح في أخبار السيرة وعدم التشديد فيها. قال عراقي في ألفية الحديث: وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف، ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد كأحمد وابن معين وابن المبارك والسفيانين. وقد قال ابن مهدي رحمه الله: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال. وقال إمام أحمد رحمه الله: ابن إسحاق رجل تكتب عنه هذه الأحاديث، يعني المغازية ونحوها، وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا وقبض أصابع يديه. فحديث السيرة وأخبارها لا تعامل معاملة أحاديث الحلال والحرام، لكن ليس معنى هذا أن لا تمحص هذه المرويات. فإذا ورد مثلا في خبر من أخبار السيرة حديث ضعيف وورد خلافه في حديث صحيح، فالشأن هنا كما قال ابن مبارك: في صحيح الحديث ما يغني عن سقيمه. وقد قال العراقي في ألفية السيرة: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكرا، والقصد ذكر ما أتى أهل السير به، وإن إسناده لم يعتبر، فإن يكن قد صح غير ما ذكر ذكرت ما قد صح فيه واستطير. وهذه مدارسة للأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم، للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، وهي من أنفع مختصرات السيرة وأحسنها وضعا، رتبها رحمه الله على حوادث السنين النبوية، وهي حرية بالحفظ والعناية. نعم تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو الحسن علي بن علي ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المقتاري، وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور الثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسانا، وقبله حين أبيه حانا، وبعد عامين غدا فطيما، جاءت به مرضع سليمة، حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت. فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنين. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. أحسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار. الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. والقديم ليس من أسمائه تعالى، وإطلاقه عليه هو من باب الإخبار. ابتدأ رحمه الله نظمه بالبسملة والحمدلة والصلاة، وهذا من أداب التصنيف. ثم تخلص إلى ذكر مقصوده رحمه الله، فقال: وبعد هاك سيرة الرسول، هاك أي خذ سيرة الرسول. وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أخباره منذ ولادته إلى وفاته. السيرة هي أخباره صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى وفاته، كما قال ابن المناصف القرطبي: علم بأيام رسول الله من أول البدء إلى التناهي. هذا تعريف السيرة، علم بأيام رسول الله من أول البدء إلى التناهي. قالوا: بعد هاك سيرة الرسول منظومة، أي مجموعة من النظم، وهو الجمع. والنظم الكلام الموزون المقفى قصدا. ومن المعلوم أن النظم يسهل حفظه، لذا اعتنى العلماء بنظم مهمات الفنون ليحفظها طالب العلم فيكمل انتفاعه. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. موجزة الفصول فهي منظومة مختصرة أتى فيها على مهمات السيرة النبوية في 100 بيت فقط. قال رحمه الله: مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل. كانت ولادته صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، واختلف في أي يوم من شهر ربيع الأول ولد صلى الله عليه وسلم، فقيل في اليوم العاشر منه. قال: مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره. المشهور أن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت في اليوم 12 من شهر ربيع الأول. ويدل لهذا القول ما أخرجه ابن أبي شيبة والجورقاني في الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير عن جابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفيل يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، وفيه بعث، وفيه عرج إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات صلى الله عليه وسلم. قال: عام الفيل، عام الفيل هو العام الذي أراد فيه أبرهة الحبشي أن يهدي من الكعبة، فتوجه إلى مكة في جيش عرمرم، واستصحب معه فيلا عظيما لم ير مثله، وقيل كان معه عدد من الأفيال، فأهلكهم الله تعالى بأن أرسل عليهم طيرا أبابيل تحمل حجارة فأهلكهم وشتتهم، وحمى الله بيته منهم. قال الله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فكانت العرب تؤرخ بهذه الحادثة العظيمة على عادتهم في التأريخ بالحوادث الكبار. قال: عام الفيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما عند الحاكم: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وروى ابن إسحاق عن قيس بن مخرمة أنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فنحن لدتان، أي ولدنا في وقت واحد. والمشهور أن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت بعد هذه الحادثة بخمسين يوما. قال رحمه الله: في يوم الاثنين طلوع فجره. هذا الذي عليه أكثر أهل السيرة، أن ولادته كانت في يوم الاثنين وقت الفجر، وقيل بل كانت وسط النهار، وقيل بل ولد من الليل، فهذه ثلاثة أقوال: قيل ولد يوم الاثنين طلوع فجره، وقيل وسط النهار، وقيل ولد من الليل. وليس لشيء من هذه الأقوال ما يقطع معه بترجيحه على غيره، لكن المجزوم به أنه ولد يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت أو قال أنزل علي فيه. فالمجزوم به أنه ولد يوم الاثنين، لكن متى كان ذلك؟ هل كان في وقت طلوع الفجر، أو كان وسط النهار، أو كان ولد من الليل؟ ليس على واحد من هذه الأقوال الثلاثة ما يقطع معه بترجيحه، لكن الذي عليه أكثر أهل السيرة أنه كان وقت طلوع الفجر. قال: ووافق العشرين من نيسان. نيسان هو الشهر الرابع من شهور السنة الشمسية الذي يقال له إبريل. وقبله حين أبيه حان، الحين الموت، حان حضر، يعني توفي والده صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد، قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم توفي والده. وقيل إنه مات والده وهو صغير في المهد، وأنشدوا رجزا لعبد المطلب يقول فيه لابنه أبي طالب: أوصيك يا عبد مناف بعدي، أبو طالب اسمه عبد مناف، أوصيك يا عبد مناف بعدي بمؤتم بعد أبيه فردي، فارقه وهو ضجيع المهدي، وهو ضجيع المهدي. لكن الذي جزى به ابن إسحاق في السيرة، بل لم يذكر غيره ورجحه ابن القيم وابن كثير، أن وفاة والد النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل ولادته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ذكره الناظم هنا. وقبله حين أبيه حان، أي قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم حضر أجل أبيه. ثم قال رحمه الله: وبعد عامين غدا فطيما، جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت. النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته أمه أياما، ثم أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، ثم أرضعته حليمة السعدية. وحاصل خبر إرضاع حليمة له أنها قدمت إلى مكة في نسوة من بني بكر يلتمسن الرضاعة، فما منهن امرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم، وتقول: ما عسى أن تصنع أمه، وإنما نرجو المعروف والأجر من أبي الولد. فما بقيت امرأة إلا أخذت رضيعا غير حليمة. فلما أجمعوا على الانطلاق، قالت حليمة لزوجها وهو الحارث بن عبد العزة، قالت له: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي وليس معي رضيع، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. فقال لها: لا عليك أن تفعلي، فعسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. فما هو إلا أن أخذته حتى وجدت البركة، وأقبل ثرياها عليه باللبن، وصارت شارفهم إشاتهم حافلا باللبن، فشربوا منها حتى رووا. ثم بعد عامين عادت به لأمه وقالت: دعينا نرجع بابننا معنا، فإنا نخشى عليه وباء مكة. قالت فوالله ما زلنا بها حتى قالت نعم فسرحته معنا. وإلى هذا أشار الناظم بهذين البيتين. وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. وهذه القصة قصة إرضاء حليمة للنبي صلى الله عليه وسلم وقصة إقامته معها ببادية بني سعد تفرد ابن إسحاق بروايتها وفي إسنادها بعض الضعف، لكن لا شك في استرضاعه صلى الله عليه وسلم ببادية بني سعد. ثبت ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم إلى أن قال واسترضعت في بني سعد بن بكر. وبنو سعد هم قوم حليمة السعدية من هوازن. فهذه القصة وإن كان في إسنادها كلام إلا أن معناها ثابت في هذا الحديث السابق. وثبت أيضا قول هوازن للنبي صلى الله عليه وسلم بعد حنين إنما في الحضائر، يعنون في الأسر، إنما في الحضائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك. ثم قال فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد 40 من سنه. نقف هنا إن شاء الله، هذا آخره والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.